بسم الله الرحمن الرحيم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته ومن اتبعهم الى يوم صلى الله عليه وسلم في الحديث بتنا الشرع كان مقابل شيء ممكن يكون نفس ممكن كان المشروع يعني تملك حاجة معينة مع دفع نحن شرق في الإسلام أجل يعني يجي قبول وشك قبل فيه إيه قولوا غير شوف هذا بكذا أخذ هذا الثمن هو عبارة عن التعامل معناها الجفاء باطل لا يمكن حروف الجفاء من الله من له أوضة واحد عشان أوضة عد البيت لأن البيت حب البيت حتمت حتمت إنما تقوله ده عندها إيه يقول لك Gracias. بالفكر العلم أن تبقى ينا بقصك لهما في بيعهما وإن كتم كتب كتبا بيعهما أو بيعهما لا كده ما لقش عندي كذا ده ما تمش البيع انا ممكن اقول مش عندي المزايا اللي فيه وكذب وكتم وفي بلينا او مش وقت لو انت تسلح مش عارفين خدت ثلاث اخبار وخلي يعمل المبيع يعني واضح يعني نملك ليش حاجة إيه مملكات مبيع هذا يعني صار يروح السوق يشتري بعدين يروح Thank you. جنيه وعاوزك 600 جنيه وما يجبس 3000 الشهر 2000 جنيه مرتب ويعمل الزمن مشكلة كتلة عبد عرب ما شاء الله وكنت تقول في شغل كامل تحت ايده تحت واحد مفاتيح كده عما حدنا كل واحد ثم ماشي معك فيها مستقبل عشان تحقق وقفل انا اذا امشي لا يمكن ربي بمشي راش ولا ربي جهيب معرض ورد وتفتيع وانا ساعدك يعمل الورد وما فقدت شهور مش عارف ايه زين العرض للشركة شكتين احنا شكتين احنا مريش علاقة انت حولت المرتب انت مرتب جدا كل ايام ها طبعا الو علي بقى باش نفس الوقت يضر على Thank you. قضية ليس عربية مدى قال في حتى واحد لكن في جهة شروط البيع صحة البيع يفسح كمان انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله محمد